إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن من أفرض الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباده تعلم الاعتقاد، كيف لا، ومصير هذه الرقاب معلق بحسن هذا الاعتقاد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تختلف وتفترق على 73 فرقة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. والخلاف بين هذه الفرق خلاف في العقيدة، فعلم أن من لم يضبط اعتقاده كان هالكا في الدنيا والآخرة. والسنة نعمة عظيمة، لأجل هذا يقول مجاهد رحمه الله تعالى فيما ثبت عنه: ما أدري أي النعمتين أعظم عليه، أن هداني الله للإسلام أو لم يبتلني بشيء من هذه الأهواء. وقد روي نحو هذا الكلام عن أبي العالية رحمه الله تعالى، وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما. والمقصود أن تعلم الاعتقاد من أفرض الفرائض. بعض أحكام الشرع لا تجب على كل مكلف، لكن الاعتقاد تعلمه ومعرفته واجبة في الجملة على كل مكلف، مثل الصلاة مثلا، بينما الزكاة، الحج، فإنما يجب تعلم الزكاة على من وجبت عليه الزكاة، وإنما يجب تعلم الحج على من وجب عليه الحج، وهكذا. لكن من الأحكام ومن العبادات ما هو لازم لكل مكلف، كما ضربت مثالا على ذلك بالصلاة. فالاعتقاد بارك الله فيكم أمره عظيم جدا، ولأجل هذا صنف أئمة السنة مصنفات كثيرة في بيان الاعتقاد وبيان أصول الاعتقاد، وكانت طرقهم رحمة الله عليهم في التصنيف على أحد طريقين. الطريق الأول التصنيف المطول الذي يكون بإيراد الأسانيد، وأحيانا عند بعضهم التعليق وذكر الآثار وتفصيل الأدلة على المسائل العقدية. وهذه الطريقة هي كطريقة الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة، وكطريقة ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة، وأيضا هي طريقة الخلال رحمه الله في السنة، لكن الخلال امتاز بأمر زائد على هذين الإمامين رحم الله الجميع، وهو التركيز على جمع أقوال أحمد رحمه الله تعالى في مسائل الاعتقاد. فهذه طريقة وهذه جادة مسلوكة في تصنيف كتب الاعتقاد. وقد صنف جماعة من أهل السنة متونا في الاعتقاد مختصرة، أشبه بطريقة الفقهاء في تصنيف المتون الفقهية، وهذه المتون غالبا لا يكثر فيها من نقل وذكر الأدلة والآثار، ولا تذكر الأسانيد البتة. وهذه أيضا جادة مسلوكة معلومة عند أهل العلم، فممن فعل ذلك البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، وممن فعل ذلك أيضا بن بطة في الإبانة الصغرى، وقبلهما سفيان الثوري رحمه الله تعالى في رسالته في السنة التي نقلها عنه اللالكائي رحمه الله تعالى بسنده، ومنها هذه الرسالة التي سوف نقرأها إن شاء الله تعالى لإمام أهل السنة في زمانه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهذه الرسالة هي من قبيل الصنف ومن قبيل الطريقة الثانية، وهي ذكر الاعتقاد مجملا. نعم، وأرى لزاما علي أن أذكر ولو ترجمة مختصرة معتصرة في لمصنف هذه الرسالة، أعني به الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فأقول بادئ ذي بدء، المصنف هو أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، ونسبه ينتهي إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ذكر من ترجم له من المترجمين سنده في النسب إلى الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أحمد رحمه الله في الأصل بصري، وعامة نشأته كانت في في بغداد وقد حملت أمه به رحمة الله عليه وهو في مرو، لكنه لم يولد بارك الله فيكم إلا في البصرة على رواية. وعامة نشأته كما قلت كانت في بغداد. ولد رحمة الله عليه كما في رواية ابنه صالح قال ولدت في ربيع الأول سنة 64 ومئة. سمع الحديث رحمة الله عليه مبكرا، فقد خرج أول ما خرج لسماع الحديث يوم موت حماد بن زيد إمام السنة رحمه الله تعالى، وسمع من هشيم بن بشير، هذا أول ما سمع، وكان عمره حينئذ كم كان عمره؟ 15 سنة على الرواية التي ذكرها الخلال رحمه الله تعالى. وكان له نهمة في طلب الحديث، وهذا قد أدى إلى تأخر زواجه، فأحمد لم يتزوج إلا بعد 40 كما ذكر ذلك عنه تلميذه البار المروذي رحمة الله عليه. وأول ما تزوج عباسة رحمة الله عليها، وهي أم صالح، ولم يتزوج امرأة عليها حتى ماتت. فلما ماتت تزوج ابنة عمه ريحانة وهي أم عبد الله، ولم تلد له إلا عبد الله، وهي ابنة عمه. وقصة زواجها لطيفة، هو أرسل ليتزوج أختها ابنة عمه، فأخبره بعض النساء أن ريحانة كانت تطلع وتستمع، يعني كانت تتشوق أن تكون هي المطلوبة للزواج، وأخبر أنها عوراء فقال إذن أريدها، فاحتسب في زواجها رحمة الله عليه. وكان يحكي كما في رواية المروذي وغيره يقول رحم الله أم عبد الله تزوجتها 20 سنة فما اختلفت معها في شيء، مرأة صالحة رحمة الله عليها، حتى أنه لما دخل عليها ومر أسبوع من الدخول سألت كيف وجدت ابنة عمك، فقال لم أرى عليك بأسا قط إلا أن في نعلك صرصرة صوت، إلا أن في نعلك صرصرة لا أعرف هذا النعل كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فألقت وتخلصت من النعل رحمة الله عليها، وهي لم تلد له إلا ابنه عبد الله رحمة الله عليهم أجمعين. وكما قدمت هي كانت امرأة صالحة، وأحمد كان يذكرها بخير وكان يترحم عليها وكان يحبها رحمه الله تعالى. فلما توفيت اشترى سرية جارية، وهذه التي مكثت عنده حتى مات رحمه الله تعالى، واسمها حسن. وقد ولدت له الجارية الحسن والحسين توأما، ولم يلبثا حتى مات. ثم ولدت له ولدا ثالث فسماه الحسن مرة أخرى، فهو أبو الحسنين رحمه الله تعالى. وولدت له ولدا رابعا فسماه محمدا، وخامسا فسماه سعيدا، وولدت له ابنة واحدة فسماها زينب. فكم مجموع أبناء أحمد رحمه الله تعالى؟ نعم، سبعة مع الأنثى. الأنثى نعم، أي نعم، حسن والحسين وحسن ولو محمد وسعيد وعبد الله وصالح مع الأنثى زينب، هم ثمانية رحمة الله عليه. نعم، هؤلاء هم أبناء أحمد، وهذا هؤلاء هن زوجاته. أما سمته وشكله فأحمد كان رجلا طويلا وكان شديد السمرة كما يذكر المروذي وغيره رحمة الله عليه، وكان رجلا هينا جدا لينا، حتى أن القطيعي أو غيره من علماء السنة رحمه الله تعالى يقول كان أحمد رجلا لينا جدا، حتى إذا ما وقعت الفتنة فرأى السبعة الذين أجابوا عرف أن الأمر جلل، فقلت هذا يغضب لله، فتغير طبعه وصار شديدا في الحق رحمه الله تعالى. يقول الميموني ما رأيت أنظف ثيابا من أحمد رحمه الله تعالى، وكان يلبس الإزار والعمامة وأحيانا يلبس الحلة ويلبس أحيانا الصوف، وكان رحمة الله عليه يعني يطلق أزرار ثوبه كما حكى عنه ذلك تلميذه أبو داود رحمه الله تعالى، تأسيا بالسلف رحمهم الله تعالى في هذا الصنيع. وكان يلبس النعلين ذات القبالة ذات القبالتين، نعم، كما أثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ماذا بارك الله فيكم تزكية العلماء لأحمد، فقد قال فيه علماء زمانه وشيوخه وغير شيوخه أقوالا تدل على جلالته وعلمه وفقهه وزهده وحلمه ووقاره، وبارك الله فيكم وفقره، والفقر وهو إمام في الفقر، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى أحمد إمام في 8 خصال وذكر منها الفقر. يقول عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى: أحمد من الراسخين في العلم، هو إمام فيما بيننا وبين الله تعالى. ويقول قتيبة بن سعيد رحمه الله، هو من طبقة شيوخه، يقول أحمد إمام الدنيا. ويقول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. ويقول محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى: أحمد إمامنا فيما بيننا وبين الله. ويقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: أحمد محنة يعرف به السني من البدعي. ويقول الشافعي شيخه رحمه الله تعالى: من أبغض أحمد فهو زنديق، لأنه لا يبغض أحمد إلا معاند للحديث، والمعاند للحديث زنديق. ويقول علي بن المديني إن سي وهو قرين له، يقول: إن سيدي أحمد أمرني ألا أحدث إلا من كتاب، والشاهد قوله: إن سيدي أحمد. ويقول أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: ما رأيت مثله في العلم ولا في الزهد ولا في الفقه ولا في المعرفة ولا في كل شيء، رحمة الله عليه. وقد نال السبق وحاز المنزلة الجليلة في الفقه والعبادة والزهد والحسن الاعتقاد والاتباع والهدي والأخلاق، كما ذكر ذلك أهل العلم في زمانه وبعد زمانه. فأما في الحديث فما يكاد يعلم له نظير في معرفة الحديث صحيحه وضعيفه وحفظ الحديث، فهو كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000. وقد سئل أبو زرعة: أحمد يحفظ أفضل منك؟ قال: إي والله. قال: كيف عرفت هذا؟ قال: رأيت في أجزائه يذكر أسانيد أحاديثه ولا يذكر من حدثه، فهو يحفظ من حدثه فما يذكر أول الإسناد. قال: هذا والله أنا ما أطيقه. فقال: لا أحمد أحفظ مني. أما في الفقه فهو أيضا إمام في الفقه، وقد شهد له بذلك شيخه الشافعي، فقال: إما أحمد رحمه الله إمام في 8 خصال، وذكر من هذه الخصال الفقه، ومن اطلع على فتاويه وأقواله في هذا الباب علم أنه إمام بحق فيه، ولا نغلو فيه. ولا تستكثروا مثل هذا الكلام، لأن الأمر كما قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى لما جلسوا يذكرون فضائل أحمد، فقال رجل: لا وغير هذا يكفي، يعني خلاص قلتم كلمتين وانتهى الأمر. فقال يحيى: قلتم كلمتان فانتهى الأمر. قال يحيى رحمه الله تعالى: أو تستكثر علينا فضائل أحمد؟ لو جلسنا مجالس ما انتهينا من هذه الفضائل، لو جلسنا مجالس في تعدادها وذكرها لما انتهينا من ذكرها كافة عامة. نعم، فالمقصود أحمد إمام في الحديث، وأحمد إمام في الفقه، وأحمد إمام في الاتباع، فما كان يكاد يقرأ حديثا إلا عمل به مباشرة، حتى أنه قال للمروذي تلميذه البار رحمة الله عليهما، قال: كان هناك حديث لم أعمل به. أي حديث؟ حديث أبي طيبة الحجام، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه دينارًا، فقال: حتى جئت بحجام وأعطيته هذا القدر من المال وحجمني. فكان أحمد إماما في متابعة الحديث، وأيضا هو إمام في، بارك الله فيكم، في الزهد، وإمام في الفقر. فأحمد رحمه الله تعالى يقول كما ذكر عنه المروذي: لا أعدل بالفقر شيئا. وقال رحمه الله تعالى: وأي فضل لك أن تأتيك زوجك فيتقول لها: ما عندي ما أطعمكم. قال: أي فضل لك؟ قال: أسر يوم في حياتي أن أقوم وليس عندي شيء. أن أقوم وليس عندي شيء. ويقول رحمه الله تعالى: لقد رأيت أبا داود الحفري يصلي بين المغرب والعشاء يترنح من الجوع، يترنح من الجوع. وقد صنف بعض أهل العلم كتبا في بيان فضل الجوع، منهم ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، وفعلا من روض نفسه على الجوع أعانه هذا على حمله لهذه النفس الأمارة بالسوء على الطاعة، فإن البدن إذا استراح وأكثر من المأكل والمشرب سوف يميل إلى الدعة والراحة والنوم وترك القيام والانهماك في ترك الصيام ونحو ذلك. فالمقصود أحمد رحمه الله تعالى كان إماما في الفقر وكان إماما في الزهد رحمه الله تعالى، وهو أيضا إمام في العبادة، وسوف أذكر لكم شيئا من عبادته وأخلاقه بعد أن أذكر لكم شيوخه. أحمد سمع من عدد كثير من الشيوخ ومن أئمة السنة، من أشهرهم سيف السنة يزيد بن هارون، سيف السنة يزيد بن هارون رحمه الله تعالى. ويزيد بن هارون كان له هيبة شديدة عند الناس في زمانه، وسوف أذكر لكم لطيفة وقعت له مع المأفور. وكذلك من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي شيخ السنة في زمانه رحمة الله عليه، ومن شيوخه الشافعي، وأيضا من شيوخه إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وكذلك من شيوخه أبو بكر بن أبي شيبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعفان بن مسلم والضحاك بن مخلد أبو عاصم المعروف بكنيته أبو عاصم النبيل. هؤلاء من أشهر شيوخه، وهو قد سمع من خلق كثير، لكن هؤلاء هم أشهرهم. أما أصحابه وتلاميذه فهم كثر كثر كثر، وقد صنف بعض الناس في ذكر تلاميذ وأصحاب أحمد رحمه الله تعالى والترجمة لهم، فمن أشهرهم أبناؤه عبد الله وصالح، ومنهم أيضا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة، وكذلك حرب وإسحاق الكوسج وغيرهم كثير، أمة وخلائق من الناس قد أخذوا وتتلمذوا على أحمد رحمه الله تعالى. ومن أخصهم المروذي، حتى لا أهمل، من أخصهم المروذي حتى أنه هو الذي ولي غسله وتكفينه رحمة الله عليهم. طيب، مؤلفات أحمد صنف مؤلفات كثيرة، وعامتها على طريقة الأولين في ذكر الأحاديث و إسنادها، ومن أشهرها وأعظمها كتاب المسند الذي هو كتاب الإسلام، كتاب المسند الذي هو كتاب الإسلام، والذي قد كانت علة جمع هذا الكتاب كما بينه هو رحمه الله تعالى في رواية عبد الله، قال: هذا ليقضي بين الخلق، أي حديث لا تجده في المسند فليس بحديث، أي حديث تجده في المسند فليس بحديث، أي ليس بحديث صحيح. وبالمناسبة المسند المطبوع فيه جزء ناقص، ليس هو الكتاب كاملا كما ظهر هذا من بعض الأسانيد التي يخرجها بعض المتأخرون وينسبونها إلى المسند، وليست موجودة في المطبوع، والمطبوع قرابة 30 ألف حديث. نعم، وليس تخريج أحمد للحديث في المسند تدل على صحته، فأحمد لم يقصد هذا، لكن تنازع أصحابه في أمر هل الحديث، لأنه قد أعلى حديث في مسنده وحكم عليها بالنكارة، لكن أصحابه تنازعوا في أمر هل الحديث الذي يخرجه أحمد في المسند ولا يعرف عنه تضعيفه ونقل عنه القول به في رواية، هل هذا تصحيح له؟ فذهب جماعة منهم أن نعم إذا كان الحديث في المسند ولم ينقل عن أحمد رحمه الله تعالى تضعيفه أو إعلاله، وكذلك جاء عنه ولو في رواية العمل بمقتضاه، قالوا هذا تصحيح له، وفي المسألة بحث ونظر وتأمل. المقصود أن أحمد لم يشترط جمع الصحيح في المسند، لكنه قصد جمع المشهور، وهنا مسألة أيضا مشهورة ذكرها بعض المتأخرين: هل في المسند حديث موضوع؟ وقد رأيت أحسن من أجاب عن هذه المسألة ابن تيمية، فقال: إن أراد القائل بالحديث الموضوع أن في المسند راوي كذاب، قال: هذا لا وجود له في مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل. ومن مصنفاته الكبيرة الضخمة التفسير، وقد ذكر فيه 100 ألف حديث، أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يميتني حتى أرى هذا التفسير. ومن مصنفاته أيضا الناسخ والمنسوخ، وكذلك فضائل الصحابة، وكذلك الرد على الجهمية والزنادقة، وكذلك مقدم القرآن ومؤخره. هذه أشهر مصنفات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك له رسالة في التاريخ، وله رسالة في الصلاة منشورة معلومة شكك بها بعض المعاصرين الذين لا يعتد بهم، والرسالة كما حكى غير واحد من المعاصرين كالتويجري قال هذه الرسالة متلقاة بالقبول، ولم يزل الأصحاب وأهل العلم يتناقلونها بلا نكير بينهم في نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك من رسائله ومصنفاته المنسك الكبير، المنسك الكبير في الحج والعمرة. طيب، أما أخلاق أحمد رحمه الله تعالى فيحكيها لنا صاحبه وتلميذه الخاص به المروذي رحمه الله تعالى، فيقول: كان أبو عبد الله لا يجهل وإن جهل عليه، حلم واحتمل، وكان يقول: يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر الدين اشتد غضبه، وكان يحتمل الأذى، وكان يحتمل الأذى من الجيران. وأما عبادته فقد ذكروا عنه أمورا جليلة تدل على تقدمه رحمة الله عليه في هذا الباب، فمن هذه الأمور ما ذكره تلميذه ابن هاني. وأحمد كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في محنتي بارك الله فيكم الواثق، كان قد أجلي، فكان قد مكث فترة من الزمن عند صاحبه وتلميذه ابن هانئ بعدما طلب منه ما طلب ذاك الواثق. فيقول ابن هانئ رحمه الله تعالى: لم أرى أحدا أقوى على الزهد والعبادة وجهد النفس من أبي عبد الله، كان يصوم النهار ويعجل الفطر، ثم يصلي بعدد العشاء ركعات، ثم ينام نومة خفيفة، ثم يقوم فيتطهر ولا يزال يصلي حتى يطلع الفجر، وكان هذا دأبه طول مقامه عندي، وما رأيته فتر ليلة واحدة، وكنت لا أقوى معه على العبادة، وما رأيته مفطرا إلا يوما واحدا احتجم فيه رحمة الله عليه. وقد حكى عنه ابنه عبد الله رحمه الله تعالى أنه كان يختم القرآن في كل سبع، وأيضا حكى عنه أنه كان يصلي في كل يوم وليلة غير الفرائض 300 ركعة. ولما ضرب وجلد رحمة الله عليه بعد المحنة صار يصلي 150 ركعة، وكان يحيي ما بين المغرب والعشاء كما ذكر هذا عنه المروذي رحمه الله تعالى. وقد قال أنس رضي الله عنه في قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم من المضاجع، قال هذه في الصلاة بين المغرب والعشاء. فأحمد رحمه الله كان يحيي هذا الوقت بالصلاة، وكان أحيانا يجلس كما في رواية صالح، يجلس لا يتكلم في هذا الوقت، يتفكر، والتفكر عبادة جليلة كما جاءت الآثار بذلك. نعم، وقد حج رحمه الله تعالى 5 حجات، قال كما في رواية المروذي: حججت حجتين بقدمي هاتين. وهو كان كما سبق مقيما في بغداد، فمشى من بغداد إلى مكة وحج حجتين، وثلاث حجات الأخرى لم يحجهن مشيا. نعم. وأما الصوم فهو رحمه الله تعالى كان يصوم وكان يفطر، وكان لا يتطلب طعاما، يأكل ما أتي، وكان في أول أمره يأكل من طعام أبنائه صالح وعبد الله، حتى أخذ صالح عطية السلطان، فحينئذ حجز بينه وبين صالح، وصار لا يقرب طعامه، وكان قد غضب منه غضبا شديدا في قصة معروفة مذكورة في ترجمته. نعم. وكان في بادي أمره يشتري شحما بدرهم يأكل فيه شهرا كاملا، وكان يأكل الخبز مع الملح، وكثيرا ما يأدمه بالخل رحمه الله تعالى، وأحيانا كان يؤتى له بالخبز اليابس شديد اليبوسة، فلا يستطيع أن يمضغه حتى يبله في الماء، ثم أدمن الصوم كما يقول صالح رحمه الله تعالى، قال ثم أدمن أبي رحمه الله تعالى بعد ذلك الصوم، فكان يسرد الصوم وكان يواصل، أحيانا واصل 7 أو 8 أيام، وكان يشرب على إفطاره بعد الوصال الشيء اليسير من السويق. وأيضا من عبادته ما ذكره المروذي رحمه الله تعالى، والمروذي كان قريبا جدا لأحمد، حتى أنه يعني قد جاهد ومكث في الثغر معه. وقد تطلعت لمعرفة هذه الفترة، هذا الزمان، في أي زمان كان أحمد يعني يجاهد، فلم أعرف الحقيقة. المقصود مكث في الثغر نحو 4 أشهر والمروذي معه رحمهم الله تعالى، فيقول كان صاحب قراءة قرآن في النهار وقيام في الفجر وفي الليل، وكان يسر ذلك كله، فلا أعرف عدد ختماته رحمه الله تعالى. وقال أيضا رحمه الله عن المروذي كان يواصل الصيام في ماذا بارك الله فيكم، في الثغر، حتى أنه ربما مكث 4 أو 5 أيام لا يأكل شيئا إلا ربع إناء من سويق، فيشرب الإناء على كم؟ على أيام كثيرة، على 12 يوما أو أكثر أو أقل بقليل. فهذه هي عبادة أحمد رحمه الله تعالى. أحمد توفي رحمة الله عليه في 12 ربيع الأول سنة 41 و200، وتوفي وله نحو 77 سنة رحمه الله تعالى. وقبل أن يتوفى مرضا دام معه 10 أيام رحمه الله تعالى. وفي مرضه هذا أيضا كان لا يدع الصلاة والقيام، وكان في أول أيامه يعجز عن القيام إلا بإسناد ابنه صالح، فصالح كان يقوم به بشدة في مرضه، حتى أنه هو الذي كان ينام بجواره في الليل، فإذا أراد شيئا حرك قدمه وأشار إليه لما يريد. لكن صالح كما قال من ترجم له بلي بالعيال، فلأجل هذا لم يروي مثل ما روى عنه عبد الله، لم يروي مثل ما روى عنه عبد الله. وهو كان يعتذر لأبيه بهذا الأمر في أخذ عطية السلطان، يقول أنا بليت بالعيال، فأحمد لم يكن يقبل منه، لم يكن يقبل منه هذا. وعمه كان يهابه، سبحان الله، عمه كان يهابه، وعمه أيضا كان يأخذ عطية السلطان، فقال لصالح لا تخبر، فورع عنه. لما سأله أحمد هل أخذت العطية، ورع عنه ولم يصرح له ولم يفهمه أنه قد أخذ العطية. لأجل هذا لما علم أحمد رحمه الله أن عمه قد أخذ عطية السلطان هجره وترك الصلاة، وترك الصلاة خلفه رحمه الله تعالى. في مرض وفاته هذا رحمه الله تعالى جاءه الناس يعودونه، وكان في بادي أمره لا يدخل أحدا، لأن الأمر كان فتنة في الحقيقة، وهذا ما صرح به هو رحمه الله تعالى. وكان يتمنى الموت ويدعو بالموت، والدعاء بالموت جائز إن خشي المرء الفتنة. فيقول والله هذه الفتنة أعظم من الفتنة الأولى، الفتنة الأولى هي فتنة خلق القرآن، والفتنة هذه هي فتنة الشهرة. فأحمد كان قد اشتهر جدا وذاع صيته، وكان هذا يؤلمه، قال إنه فساد لقلب الرجل أن يقول له المرء أحييت السنة، أحييت السنة، قال هذا فساد لقلبه. ويقول ما أجد ساعة أحب إلي من الخلوة، ما أجد ساعة أحب إلي من الخلوة. فكانت الشهرة قد آذته، وكان يقول كما في رواية صالح أتمنى لو أن روحي بيدي فأتركها، أتمنى لو أن روحي بيدي فأتركها. فبادي أمره ما كان يعوده عامة الناس، ثم جاءه صالح فقال له يا أبي يدخلون يدعون لك دعاء المسلمين ودعاء الخير. فحينئذ أذن رحمه الله تعالى، فدخل الناس عليه أفواجا يعودونه، حتى أنهم لكثرتهم وكل المتوكل رحمة الله عليه الشرطة عند بابه لتنظيمهم في الدخول على أبي عبد الله رحمه الله تعالى. وممن دخل في هذه الواقعة رجل ممن أعان على جلد أحمد، فقال له يا أبا عبد الله أحلني فإني قد حضرت جلدك، يعني أعان على الجلد وحضر، لكنه لم يباشر الجلد. فقال على أن لا تعود، على أن لا تعود، فأحله رحمه الله تعالى على أن لا يعود. وأخذ الرجل يبكي وبكى كل من كان حاضرا عنده رحمه الله تعالى. وقد جاءه يعوده في مرض وفاته رحمة الله عليه علي بن الجعد، هذا الذي يقول عن ابن عمر هذا الصبي، ابن الجعد يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الصبي، فجاء يعوده فأحمد لم يأذن له بالدخول وقال لصاحبه حجب حجب. وجاء أيضا داود وأيضا حجبه رحمة الله عليه. وجاءه عبد الوهاب، جاءه عبد الوهاب، عبد الوهاب كان سيفا مسلطا على أهل البدع، وأحمد كان يحبه وكان يدنيه، حتى أنه لما قيل له من نسأل بعدك يا أبا عبد الله قال اسألوا عبد الوهاب فإنه رجل صالح يأكل الحلال أهل أن يوفق. فجاءه أحمد في أيام الأخيرة، كان قد أيام مرضه الأخيرة 10 أيام تقريبا، كان قد اشتد به المرض حتى أنه كان يصلي جالسا ورآه بعض أصحابه أظن حرب أو غيره، قال رأيته يرفع يده هكذا أي يصلي، ما يستطيع أن يستقيم قائما أو جالسا حتى يصلي، فكان في سريره يرفع يده هكذا أي يصلي. فجاءه عبد الوهاب وكان متعبا، وكان متعبا، فقال عز علي حضوره، كان يحبه، كان يحب عبد الوهاب جدا، حتى أنه لما دخل عليه أخذ يده بيده ولم يزل ممسكا بها حتى فارقه رحمة الله عليهما. وفي هذا المرض أيضا جاءه ابن معين، ابن معين أبو زكريا، هذا الصاحب القديم صاحب الدرب، كان إماما في الحديث، وهو الذي خذل أحمد هو وغيره يعني من السبعة الذين أجابوا في أول الأمر. فلما دخل على أبي عبد الله رحمه الله تعالى لم يجب عليه السلام، سلم عليه ولم يجب عليه السلام، فأخذ يعتذر منه وأحمد لا يلتفت إليه، فقال ما لكم لا تقبلون العذر، ما لكم لا تقبلون العذر، حديث عمار يا أبا عبد الله، حديث عمار، حديث عمار طبعا حديث مشهور قد ذكره أهل التفسير عند تفسير قول الله تعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. وأحمد لا يلتفت إليه. ثم خرج ابن معين وهو مستاء، وكان المروذي لم يزل عند أحمد، وخرج بعد ابن معين، فقال له ابن معين ما قال أحمد بعدي، فقال سمعته يقول حديث عمار، حديث عمار، عمار ضربوه فأجاب، أنتم قيل لكم سنضربكم فأجبتم، أنتم قيل لكم سنضربكم فأجبتم. لأجل هذا أحمد لم يكن يعذر السبعة، السبعة الذين خذلوا الأمر في أول الأمر لم يكن يعذرهم رحمه الله تعالى. فلما سمع هذا يحيى بن معين صرخ مناديا أؤمر يا أحمد، والله لا أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثل أحمد، تريدوني مثل أحمد، والله لا أكون مثل أحمد رحمه الله، رحمه الله تعالى. ثم مات رحمه الله تعالى في اليوم 12 من ربيع الأول كما تقدم سنة 41 و200، وأخذت جنازته بعد صلاة الجمعة، كان يوم الجمعة، وكان حفلا كبيرا قد حضره فيما نقله أبو حاتم رحمه الله تعالى 200 ألف، نعم، ألفي ألف يعني مليونان، نعم. ويقول عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى صاحب الإمام أحمد يقول ما بلغنا أن جمعا في جنازة كان هكذا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وقد خرج في جنازته أهل الإسلام وأهل السنة وأظهر السنة، حتى أن عبد الوهاب الوراق رحمه الله تعالى قال كنت أسمعهم يصيحون بلعنة الكرابيسي والمريسي، في الكرابيسي والمريسي في جنازة أحمد رحمه الله تعالى وهم يحملون الجنازة. وماذا بارك الله فيكم، حضر الجنازة أهل الإسلام وأهل الكفران أيضا، حضر اليهود وحضر النصارى وحضر جماعة من المجوس بل وحضر بعض الجن أيضا، كما ذكر عبد الوهاب وغيره قال أن النياحة كانت في الجن وفي اليهود وفي النصارى. نعم، وكثير من النصارى كان يحب أحمد، حتى أن بعضهم جاء إلى المروذي فقال أدخلني على هذا الرجل، فدخل عليه وقال له بقاؤك أمان لنا، بقاؤك أمان، صليبي مشرك يقول بقاؤك أمان لنا. وأحمد ما كان يطيق رؤيتهم، يعني أحمد كان يقول لا أستطيع أن أرى من يفتري على الله، إذا مر أمامه نصراني وكذا يقول ما أستطيع أن أرى من يفتري على الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجن كانوا يهابونه، حتى أنه لما جاء له مرة وقيل له فلان قد لبث فأتي له وأمر الجن بالخروج، قال ما أطيق ذلك، وأعطاهم نعلي. فجاءوا إلى هذا الرجل الذي لبسه الجن وقالوا هذه نعلى أحمد، فخرج هذا الجني. فالمقصود جنازته كانت جنازة حافلة، وقد غسله وكفنه صاحبه المروذي رحمه الله تعالى، وصلى عليه ابن طاهر بعد مصارعة إن صح التعبير وتدافع بينه وبين أبناء أحمد رحمه الله تعالى، كلهم يريد أن يصلي عليه، لكن ابن طاهر كان أميرا المتوكل فأخذها. طبعا هو كان يحب أحمد، كان متطلعا لهذا من باب محبة الصلاة على أحمد، وأنه يغبط على ذلك، لا بغضا في أحمد، بغضا لأحمد رحمه الله تعالى. طيب، هذه مختصر سيرة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وقد أخرت مسألة المحنة لأذكرها في نهاية الترجمة، وأيضا اعتصرها كما اعتصرت بشدة مسألة الترجمة، فأقول وبالله التوفيق أن التجهم هذه الزندقة البينة لم تظهر في زمن وعهد الصحابة رضي الله عنه، وإنما ظهرت وبدت في زمان أواخر التابعين، فأدرك هذه الزندقة الزهري ومن كان في طبقة الزهري، وأيضا بعض صغار التابعين، بينما جل التابعين لم يدركوا رأس هذه الزندقة. وكان الأمر في بدئه ليس بذاك الانتشار، لأنه لم يصل، يعني هذه البدعة لم تصل إلى السلطان، حتى جاء ذاك المأفون المسمى بالمأمون وعرب كتب اليونان، وأغرى به أعداء الله الجهمية كابن أبي دؤاد وأشكاله وأمثاله، فاقتنع بذلك وكان لا يظهر، لا يظهر ولا يمتحن بماذا، بارك الله فيكم، بخلق القرآن وبالتجهم. فجاءه ابن أبي دؤاد وقال له ما لك؟ قال يزيد بن هارون، إني أخشى يزيد بن هارون. هذا شيخ أحمد الذي قلت لكم سوف أذكر لكم لطيفة، كان يهابه المأمون وهذا المأفون خليفة ويزيد بن هارون محدث. فقال لا لا لا، يزيد بن هارون لا أقدر عليه. فقال لها دعه لي يا أمير المؤمنين. قال اذهب إليه ولن تقدر عليه. فذهب ابن أبي دؤاد إلى يزيد بن هارون وقال له إن أمير المؤمنين يريد أن يلزم الناس بخلق القرآن، فما تقول؟ فقال أنت تكذب على أمير المؤمنين، ما كان أمير المؤمنين لأن يقول ما لم يقل به الأولون. فسكت ابن أبي دؤاد وما عرف كيف يجيب، حتى مات يزيد بن هارون رحمه الله تعالى، فأقام هذا الخبيث المحنة، وكان في 24، يعني كان عمر أحمد رحمه الله تعالى حينها 64 سنة. فأقام هذا الخبيث المحنة، وأول من دعا سبعة، منهم يحيى بن معين وأبو خيثمة ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ومسلم المستملي وأبو كريب وأبو معمر، ورجلا معهم، نعم كانوا سبعة، وهؤلاء إنما هددوا، لم يضربوا ولم يعذبوا، إنما هددوا، وسريعا ما أجابوا، ومعهم علي بن مديني، وخذلوا أهل الحق والحق. فحينئذ غضب أحمد رحمه الله تعالى لما رأى العالم يجيب هكذا، وهؤلاء كانوا أئمة في زمانهم في الحديث، وبعضهم أئمة في السنة، فأحمد غضب واستاء جدا لإجابة هؤلاء، ثم بعد ذلك احتد خلقه على واشتد على أهل الباطل كما ذكر القطيعي وغيره. نعم، فهؤلاء أول من أجاب، وكان أحمد لا يعذره، كان أحمد لا يعذرهم، ومات وهو هاجر لهم أجمع، وقال لو حدثت عن أحد لحدثت عن أبي معمر وعن أبي كري، لأن أبا معمر قد أظهر التأسف الشديد، حتى أنه يوم خرج من الإجابة في المحنة قال لمولاه أركب مولاك فقد كفر مولاك، وكان يقول دخلنا كفرنا فخرجنا، وكان كثيرا ما يزري على نفسه. فأحمد يقول لو حدثت لحدثت عن هذا ولحدثت عن أبي كري. وأبو كري محمد بن العلاء أيضا محدث كبير مشهور، بعد أن أجاب زادت عطية السلطان، كانوا يعطونه مبلغا عطية، زادت ضعفت، فقال بعت ديني بهذا، فلم يأخذ من السلطان شيئا وأظهر الأسف والندم. فأحمد يقول لو حدثت لحدثت عن هذا ولحدثت عن هذا، أما ذاك وذاك فلا. ومات وهو هاجر لهم ولم يحدث عن أحد منهم. ثم أخذ أحمد رحمه الله تعالى في أول الأمر، أخذ هو والقواريري وسجادة، وأخذ محمد بن نوح وسجنوا وكبلوا، ولم يجيب في بادي الأمر، ثم أجاب سجادة وأجاب القواريري، فكان أحمد يعذرهما، يقول قال الشعبي في قول الله تعالى إلا من أكره، قال القيد كره والسجن كره، فكان يعذر القواريري وكان يعذر سجادة لأنهما لم يجيبا حتى قيدا وحتى سجنا، كان يعذرهما رحمهم الله تعالى. وأخذ هو ومحمد بن نوح، وكان قد سجنا على ما قيل سنة وقليلة، ثم طلبهما المأفون فقال ائتوني بهما لأقطعنهم إربا إربا. وكان هذا الخبيث قد قتل من قتل من أئمة السنة، والنعيم بن حماد رحمه الله تعالى مات في سجون الجهمية، ومات غير واحد، قتلوا غير واحد، فهذا المأفون كان يريد قتل أحمد وقتل محمد بن نوح. ومحمد بن نوح سبحان الله كان أصغر سنا من أحمد، وكان يثبت أحمد، يقول إياك أن تجيب، إنك رجل يكتب الناس من ورائك، لست مثلي يا أبا عبد الله، فإياك أن تجيب. فأحمد يقول عجبت لأمري، شاب ويثبتني هذا التثبيت، عجبت لأمره. طبعا من اللطائف أن أحمد رحمه الله تعالى قبل المحنة ب25 يوما، كما ذكر ذلك عبد الغني رحمه الله تعالى من رواية المروذي، يقول دخل رجل علينا المجلس وقال أين أحمد بن حنبل، فقال أنا، فقال له جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أنك ممتحن فاثبت. قال المروذي وذلك كان قبل المحنة بنحو 20 يوما. نعم، فالمقصود أحمد قد أمر به وبمحمد بن نوح رحمة الله عليه ليؤتى بهما إلى المأفون الخبيث. وفي الطريق جاء رجل أعرابي وقال من فيكما أحمد؟ قال أنا. قال يا رجل ما لك أن تدق عنقك وتذهب إلى الجنة؟ فأحمد كان يتعجب من هذا الكلام ومن هذا التثبيت من الأعرابي، وكان لهذا القول وقع في نفسه. وهناك دعا أحمد رحمه الله تعالى ربه أن لا يريه وجه المأفون، فمات من ليلته وحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يرى وجه المأفون. وأحمد رحمه الله كان صاحب دعوة مستجابة، فهو دعا أن لا يرى المتوكل ولم يرى المتوكل، والمتوكل كان متطلعا بشدة لرؤيته لم يراه، إنما المتوكل رأى أحمد من مكان مشرف، رآه من مكان عال، وأحمد لم يرى المتوكل. وسبب هذا الرؤية أم المتوكل قالت أريد أن أرى هذا أحمد، أحضره إلينا أريد أن أراه، فأحضره وكان جالسا مع أمه في مكان عال فرآه ولم يره أحمد. كذلك من دعاء المستجاب رحمة الله عليه ما جاء في عن رجل أنه دخل عليه من جيرانه وقال أن أمي لا تقدر على المشي، فادعوا الله لها يا أبا عبد الله. فغضب أحمد رحمه الله تعالى، هو أحمد ما كان يحب هذا، ما كان يحب هذا. هذا الأمر في الحقيقة قد يوقع المرء في الفتنة. يعني المرء يأتيه الناس ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي، يوقعه، قد يوقعه في العجب، قد يوقعه في الغرور، قد يوقعه في الكبر، كان يستاء من هذا. فقال له قولة المغضب: هي فلتدعو لنا، هي فلتدعو لنا، نحن أحوج لدعائها منها لنا. نعم. فخرج هذا الرجل حزينا من عنده، وكان قد خلف عند أحمد امرأة كبيرة يقضي لها أحمد حاجة، خرجت بعده فسألها: ما قال أحمد بعد أن خرجت؟ قال: سمعته يدعو لأمك. فذهب إلى بيته فرأى أمه تمشي رحمة الله على أحمد. فأحمد كان صاحب دعوة مستجابة، فلما دعا على المأفون مات من ليلته ولم يره، وظن أن الأمر سوف يزال، لكن الأمر كان بخلاف هذا. فجاء ذاك الرجل الآخر وهو المعتصم، وأيضا قد فتنه ابن أبي دؤاد. والمعتصم في بادئ أمره ما كان يريد استمرار الفتنة، لكن ابن أبي دؤاد قال له: الملك يزول، الملك يزول، هذا عصى الخليفة قبلك، الناس يتمردون عليك، الخليفة أي المأفون كان يأمر بهذا وهذا الرجل لا يطيعه، فإن جئت وتركته تمرد الناس عليك. فلأجل هذا سلط الفتنة، وأيضا استدعى أحمد رحمه الله تعالى. فبعد أن سجنه فترة، وكان أحمد رحمه الله يصلي في السجن وكان هو الذي يأمهم رحمه الله تعالى، ولم يزل التثبيت من عند الله سبحانه وتعالى لأحمد يجري. فيقول رحمه الله كما في رواية عبد الله: سمعت في ليلة مناد يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهو سجن فترة قبل أن يدعى إلى منزل الخليفة المعتصم. ففي هذه الأيام جاءه رجل من الجند، من الحراس، حراس السجن الجند، وقال له: يا أبا عبد الله، الحديث الذي ترونه في أعوان الظلمة تراني منهم، من أعوان الظلمة؟ فقال له رحمه الله تعالى: أعوان الظلمة من يحيك لك ثيابك، أما أنت فمن أنفسهم، أنت من عين من من من أنفس الظلمة، أنت من عين الظلمة، لست من من من أعوانهم. وهذا يفيد أن جند الطاغوت يأخذون حكمه، فمن يدافع عن الطاغوت ويقيم الكفر وشعائر الكفر، نعم، هؤلاء الجند يأخذون حكم سيدهم. المقصود بعد ذلك طلب المعتصم أحمد رحمه الله تعالى. وقبل أن نذكر هذا، أحمد بعد أن مات المأفون وهو في طريق رجوعه مات ابن نوح رحمه الله تعالى، فدفنه أحمد وصلى وصلى عليه، وكان قد مرض وشق عليه البقاء في السجن. نعم. فمات رحمة الله عليه في طريق رجوعه. أحمد رحمه الله تعالى لما أخذ إلى المعتصم ونوظرت تلك المناظرة المشهورة التي ذكر تفاصيلها ابنه صالح في سيرة أبيه، وذكر تفاصيلها حنبل ابن عم الإمام كما في كتاب المحنة، ويعني هما من أجمع من أشهر من ذكر تفاصيل القصة، قصة المحنة. فدعي أحمد رحمه الله تعالى في اليوم الأول، وكان في بادئ الأمر يرغب، فكان المعتصم يأتيه ويقول: والله إني أحبك أكثر من ابني، أجبني لهذا يا أحمد، أجبني لأخذك وأمشي بك، أجبني إلى هذا، والله لأفكن قيدك بيدي هاتين، قل لي كلمة. حتى أنه جاءه للسجن المعتصم قال: بيني وبينك قل لي كلمة، قل لي القرآن مخلق، بيني وبينك لا أريدك أن تقول أمام الناس. فكان أحمد يأبى عليه رحمه الله تعالى. ففي اليوم الأول نوظر، وجاءه أولئك الزنادقة ابن أبي دؤاد وبرغوث وغيره، وابن أبي دؤاد جهمي جاهل، يعني أحمد رحمه الله تعالى يقول ما كان يحسن شيئا، كان أولئك الذين يأتون بالأمر برغوث وأصحابه، أما ابن أبي دؤاد يعني جهمي غبي، فيقول: كنت أناظرهم فهذا يكلمني وهذا يكلمني وأجيب هذا وأرد على هذا. حتى أن بعض من حضر المحنة في هذه الأيام الثلاثة، يقول ما لحن أحمد لحنا واحدة في الأيام الثلاثة، ومناظرة، وفي اليوم الثالث وقع ما وقع مما سوف يأتي ذكر شيء منه، ومع ذلك ما لحن بكلمة واحدة. وهذه الأيام الثلاثة كانت في رمضان، وكان صائما رحمه الله تعالى، بل ومواصلا ومواصلا رحمه الله تعالى في أثناء المناظرة في هذه الأيام الثلاثة. فكان بعضهم يأتي له كابن أبي دؤاد ويقول له الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالقرآن يدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى شيء، هكذا يحتج الجاهل الغبي. فأحمد رحمه الله تعالى قال يقول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت السماء والأرض؟ فيبهت. ويأتي له الآخر يقول له يا أحمد أليس ربنا تبارك وتعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ قال فجعلهم كعصف مأكول، هل جعلهم هنا خلق حتى تجعل الجعل خلق مطلقا؟ فيبهت. يأتي الثالث ويقول له يا أحمد حديث خلق الله الذكر، قال ليس هكذا كتب الله الذكر، هذا هو الحديث، ليس فيه خلق الله الذكر. وكان ابن معين أيام انتكاسته قد وضع لهم حديث، يعني قد وضع غير لهم ألفاظ بعض الأحاديث بالأسانيد الجياد، فأحمد كان يستاء جدا من هذا. عفوا علي المديني. فالمقصود بارك الله فيكم، ثم يأتيه الآخر يقول له مالك، يقول لا أقول، ائتوني يا أمير المؤمنين بحديث أو أثر، ائتوني بحديث أو أثر. فقال له رجل كالمتهكم أراك تنتحل الحديث يا أحمد، يعني كأنه يقول إيش هذا العار، أنت تنتهل الحديث؟ فقال له أحمد رحمه الله ما تقول في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أيرث الولد الكافر؟ قال لا. قال فمن أين؟ فبهت الذي كفر، أي تخصيص هذه الآية في الحديث، فإن كان الأخذ بالحديث عارا فأنت قد تلبست بهذا العار. وكان يأتيه الرجل ويقول له قل كذا. فقال له أحدهم ما تقول في القرآن؟ فقال له أحمد ما تقول في علم الله؟ يريد أن يلزمه. فكان هذا الرجل غبي فقال علم الله مخلوق. قال له كفرت. فقال له يا أحمد هذا رسول أمير المؤمنين. قال هذا كفر. حتى أن في رواية حنبل يقول وجدتهم يجرؤون على كفر ما كنت أظن ذلك، يعني أحمد رحمه الله تعالى قبل أن يناظرهم مضطرا ما كان يتصور هذه الدرجة التي وصلوا إليها في الكفر والمروق والزندقة. ناظروه حتى الزوال، ثم أمر المعتصم بإرجاعه إلى الحبس رحمه الله تعالى، هذا في اليوم الأول. ثم جاء اليوم الثاني وكذلك استدعوه، وجاءه المعتصم وقال له يا أحمد أجبني، والله إني لك محب، أجبني، قل لي كلمة واحدة يا أحمد. فكان يأبى. قال له يا أحمد ليس بالموت، إنه الضرب بعد الضرب بعد الضرب بعد الضرب. أحمد يقول يا أمير المؤمنين آتني بحديث. ألم يقل ابن عمك ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر حديث ابن عباس في وفد عبد قيس أنه قال أدعوكم إلى خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث الذي فيه في الصحيحين، فقال أين هذا في حديث ابن عمك ابن عباس رضي الله عنهما. فكان ينادي يقول له يا أبا عبد الله، يقصد ذاك الخبيث الخسيس ابن أبي دؤاد، يقول يا أبا عبد الله ناظروه. فيأتي هذا الخبيث ويأتي معه برغوث وأصحابه ويناظرون أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا ما كانوا يقيمون عليه حجة. وكانوا يتلون عليه بعض الآيات، فتلوا عليه قول الله تعالى ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير، قالوا شبه يا أمير المؤمنين. فبمجرد تلاوة الآية الجهمية ينفرون ويحيصون حيصة الحمر، وهذا واقع، يعني هذا واقع. فأشد ما تجد على الجهمية في زماننا هذا وقبل زماننا هذا تلاوة أحاديث ونصوص الصفات عليهم، وجربوا إن شئتم اقرأوا حديث الإقعاد، اقرأوا بعض هذه الحديث في الصفات على جهمية زماننا، انظروا كيف تحمر أنوفهم. المقصود فهؤلاء، وأحمد يقول هذا القرآن، يقول هذا قول الله فينقطع. فقال له بعض هؤلاء: يا أحمد، أليس في الحديث يجيء القرآن كالرجل الشاحب؟ قال: ألستم تقولون يجيء أمر الله؟ جاء ربك، أنتم تقولون جاء أمر ربك، خلاص إذن جاء القرآن. هذه الرواية التي لم يفهمها بعض المتأخرين كابن الزاغوني وغيره من أهل البدع المنتسبين إلى أحمد، فخرجوا عن أحمد رواية في التأويل، وهذا عجب وجهل وفهم ضحل مضحك مبكي. نعم، فالمقصود في اليوم الثاني استمروا في المناظرة ولم يجبهم رحمه الله تعالى حتى جاء اليوم الثالث. وما أدراكم ما اليوم الثالث؟ اليوم الثالث هو اليوم الذي سمع فيه سعيد بن منصور وهو يطوف في مكة، سمع فيه مناديا عند البيت ينادي: اليوم يضرب أحمد. نعم، اليوم الثالث هو اليوم الذي أغلقت فيه أسواق بغداد، وهو اليوم الذي سمع فيه بمكة كما حكى المروذي رحمه الله تعالى، سمع فيه بمكة: اليوم زفرت جهنم زفرة لضرب أحمد. هكذا سمع من منادي يقول وينادي وينادي بهذا. اليوم الثالث طلب أحمد رحمه الله تعالى في الليل أن يؤتى له بكتاب في العربية، فأخذ يراجعه ولم يلحن بلحن واحد في المناظرة. والمؤمن ينظر بنور الله، والمؤمن صاحب فراسة، فأحمد كان قلقا في هذا اليوم، فطلب من بعض السجان أن يأتي له بخيط حتى يشد سراويله، فإنه كان يخشى أن يتكشف رحمه الله تعالى. فأدخل في اليوم الثالث على المعتصم، وكان يوما مهيبا. قال: رأيت الجند ورأيت معهم أسلحتهم، ولم يكونوا موجودين لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني. وجاءني المعتصم وقال لي: ترى فلان، فلان أقرأني، قد أمرت بسحبه هنا حتى ضرب. يعني هذا كان يعز علي، فعلت به، أجبني يا أحمد. قال: يا أمير المؤمنين، ائتني بحديث ما ترى. قال: يا أحمد، قبحك الله ولعنك، لا تجيب ولا تسمع، اسحبوه. فسحبوه رحمه الله تعالى، ثم قيدوه، وكانوا في التقييد قد قيدوا يديه وجروها، يعني سحبوها بشدة، مما أدى إلى خلعها، وكان يجد ألم الخلع رحمه الله تعالى إلى يوم وفاته، إلى يوم وفاته وهو يجد ألم الخلع. فقيل له: تجيب يا أحمد؟ قال له المعتصم: تجيب يا أحمد؟ وأحمد لا ينثني، وهو ثابت على الحق رحمة الله عليه، وقال: ائتني بحديث أو أثر يا أمير المؤمنين. وذاك الخبيث بن دواد يقول له: أميرك فوقك، أميرك فوقك، أجب، أميرك فوقك، أجب. وأحمد ما كان يلتفت إليه، أحمد ما ينظر إلى هذا الرجل، إنه ذكر عنه أنه رجل لا يفهم. يقول: رأيته ما يحسن شيئا، إنما التلبيس يأتي من برغوث وأصحابه. فكان أحمد لا يلتفت عليه، حتى أن المعتصم قال له: ألا تعرف أبا عبد الله؟ قال: من هذا؟ ما أعرفه، ما أعرفه، يعني إيش هذا؟ نكرة المقصود. فغضب المعتصم وأمر بالجلاد وقال له: اجلد واضرب، قطع الله يدك. فأخذوا يجلدون جلدتين. وبعد الجلدات الأولى انقطع خيط سروال أحمد رحمه الله تعالى. فذكر بعض من كان حاضرا في هذا الجلد أنه رأى أحمد يتكلم بصوت منخفت، فسئل عن ذلك بعد إذ قال: دعوت الله عز وجل وقلت: يا سيدي، إن كنت قمت هذا القيام لوجهك فلا تفضحني أمام الخلائق. يقول: فرأيت السراويل تصعد بعد أن كادت أن تقع، بعد أن كادت أن تقع. وهذه الرواية مشهورة لا مجال لإنكارها، ذكرها غير واحد بالأسانيد ممن ترجم لأحمد رحمه الله تعالى. فأخذوا يجلدونه حتى أنه أغمي عليه بعد ذلك، وأخذوا يدوسونه رحمه الله تعالى وهو مغمى عليه، وسحبوه حتى أنهم ظنوا أنه قد مات، فألقوه في السجن. وجاء ذاك الخبيث إلى المعتصم وقال له: يا أمير المؤمنين، سوف يقوم عليك العامة. وكان الناس قد تجمعوا كان الناس قد تجمعوا عند بوابة السجن ينظرون ماذا يقع لأحمد، وكان قد بلغهم أمر عن الضرب، حتى أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى كان يذهب ويأتي أمام السجن يقول: اليوم يضرب سيدنا، اليوم يضرب سيدنا، ومعه أبو شعيب، حتى أن أبا شعيب تلا في تلك الوقفة أبياتا قال فيها: ضرب ابن حنبل بالسياط بظلمهم بغيا، فثبت بالثبات الأنواري، قال الموفق حين مدد بينهم: مد الأديم على الصعيد القرقري، إني أموت ولا أبوء بفجرة تصلى بوائقها محل المفتري، محل المفتري. نعم، فقال له يا أمير المؤمنين، يعني ذاك الخبيث بن الدؤاد، قال له يا أمير المؤمنين يقوم الناس عليك وتزول خلافتك، فأخرجه وأعطهم وأعطه لهم. نعم، فأمر بأحمد، وقد نادوا عمه وقال: هذا أمامكم، أترونه صحيحا؟ وكانوا قد أقاموه قياما يعني، فرآه عمه قال: إنه صحيح. قال: خذوه، لأنهم رأوا أنه سوف يموت، قال: ليموت عندهم لا يموت عندنا. والعجيب أن أحمد رحمه الله كان صائما بل مواصلا ولم يفطر رحمه الله تعالى، فأخذ بجراحه إلى بيت عمه رحمة الله عليه، وهناك كانوا يداوونه. نعم، ومكث رحمه الله تعالى فترة على هذا حتى أزاح الله المعتصم، وكان المعتصم بعد ذلك ابتلي بأمراض عديدة، حتى أن الأطباء كانوا يأتونه ويقولون: ما أدري ما بك يا أبا إسحاق. يقول: أنا أدري علتي ذاك العبد الصالح، وأما الذي جلده فقد مات بعد 3 أيام بالفالج، واسود وجهه بعد أن مات، يعني بعض أحد الذين جلدوا رحمة الله عليه. فلما أزاح الله هذا الرجل وجاء الواثق، جاء الواثق، والواثق أقام المحنة، لكنه علم أن أحمد شديد التمسك ولم يرد التصادم مع العامة، فكتب إلى أحمد أن أخرج ولا تمكث في بلد أنا أقيم فيها. فخرج أحمد رحمه الله تعالى ومكث فترة عند صاحبه ابن هانئ رحمهم الله تعالى، وكان أحمد في هذه الفترة لا يصلي جمعة ولا جماعة، لأن الواثق قد أمره بذلك، وأمره أن يترك التحديث، فكان لا يحدث ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة، ولم يزل مختفيا حتى أزال الله الواثق وولي المتوكل رحمه الله تعالى، فأقام السنة. ولم يزل أهل البدع بعد قيام السنة وظهور السنة على بفضل الله عز وجل على يدي المتوكل، لم يزل أهل البدع يحاولون تأليب الخليفة على أحمد. فجاء بعض أصحاب أبي جيفة وهو ابن الثلجي، جاء إلى المتوكل وقال له إن أحمد يعد للانقلاب عليك، وهو يخبئ في بيته رجلا علويا ليقيمه خليفة بعد قتلك. فغضب المتوكل وأرسل الجند ففتشوا دار أحمد، وأرسلوا النساء ففتشوا دور النساء، نساء أحمد، فلم يجدوا شيئا، فعلموا أن هذا خبيث يكذب. وهذا ابن الثلجي كان جهميا خبيثا، يعني على طريقة أستاذه وشيخه. وأحمد رحمه الله تعالى كان قد بارك الله فيكم يتألم في هذه الفترة، لا تألم معنوي، لكن يتألم من جراء الشهرة وما لها من آثار، وكان المتوكل يحبه ويقربه ويطلبه ويدعوه، فكان لا يجيب وكان يستاء، حتى أنه عاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يحدث بحديث تام حتى يموت. وسبب هذا أن المتوكل كان يدعوه لداره حتى يحدث أبناءه، وهو ما كان يحب الإتيان إلى السلاطين، حتى أنه ذكر له في يوم عن رجل يأتي السلطان فقال له: هذا رجل وسخ، أحمد الوقور يقول رجل وسخ. قيل له: لما يا أبا عبد الله؟ قال: هذا يأتي السلطان. وقد قال سفيان رحمه الله تعالى: إذا قالوا لك قرأ علينا قل هو الله أحد فلا تأتي، لا تأتي، يعني لا يؤتى إلى السلاطين، لأن الإتيان على أبواب السلاطين فتنة كما هو معلوم. هذا مختصر ما وقع وجرى في المحنة وفي هذه الفتنة وفي هذه المحنة وفي هذه الفتنة عبر كثيرة وفوائد جليلة، من أعظمها ما يعين المرء ويثبت المرء بإذن الله تبارك وتعالى على التمسك بالحق، خاصة لما يرى المرء أنه لم يؤذى كما أذي هؤلاء الأئمة. والله ما جلدنا كأحمد، ولم نسجن كنعيم بن حماد، ولم يبت آباؤنا ولا إخواننا في السجن. والله نحن اليوم نمتحن، وكثير منا يفتتن على أمور هي أدنى من هذا بكثير. والله كثير من الناس يترك الحق الذي لا مرية فيه لضعف إيمانهم بسبب ماذا؟ الفتنة في ماذا؟ مؤاكلة، مشاربة، مصاحبة فقط. فقط والله رأيتهم بعيني، قال إيش الناس كلهم ليسوا على هذه السنة، سوف أعادي فلان وعلان وهذا صاحبي وهذا واكله وهذا وشعري، فيترك الحق وينتكس ويرتكس لأجل مثل هذه الأمور. فأولئك الأئمة رحمهم الله تعالى قد جاهدوا في الله حق جهاده، نعم، وقد ابتلوا وعذبوا حتى تصل إلينا هذه السنة نقية صافية. فالواجب على كل سني صادق أن يعرف لهم قدرهم وأن لا يضيع جهادهم. أحمد رحمه الله جلد وأوذي، الأئمة نعيم بن حماد وغيره ماتوا في سجون الجهمية، هذا الجهاد كله يضيع؟ كله يذهب؟ ونؤاخي الجهمية ونجعلهم أئمة لنا ونتولاهم؟ إيش هذا؟ هذا مذهب أحمد؟ والله ليس هذا مذهب أحمد، والله ليست هذه طريقة أحمد رحمه الله تعالى. فالمقصود في ذكر مثل هذه القصص عبر عديدة إن شاء الله تعالى، لأجل ذلك أحببت ذكر هذه الترجمة ولو على وجه مختصر، وأنا قدمت بالاعتذار قبل بدء الدرس لكن لعلك لم تحضر، أني قد شغلت البارحة ببعض الأمور فلم أتمكن من المراجعة في بعض الكتابات والله المستعان. طيب، قبل أن ننتهي من درس اليوم أحب أن أذكر فائدة تتعلق بهذا المتن وسبب اختيار هذا المتن للتعليق والمدارسة، وليس المقام مقام شرح، لأن الشرح ينبغي له من الأمور ما لا أستطيع القيام بها في هذه الفترة المحدودة والأيام المعدودة التي هي في ذهني. المقصود هذا الكتاب فيه ميزات عديدة، فمن أجل هذه الميزات أن مصنفها، أعني به إمام السنة أحمد رحمه الله تعالى، كان يركز كثيرا على مسألة هامة جدا يكثر فيها الخلط في الأزمنة المتأخرة. وما هي هذه المسألة؟ إيش رأيكم؟ لا، معرفة قدر الصحابة وأخذ الدين من الصحابة، هذه المسألة المهمة التي كثر الخلط فيها. أحمد رحمه الله تعالى ركز عليها في أكثر من موضع في هذه الرسالة المختصرة، ومع ذلك هو كرر هذه المسألة وأكد عليها في أكثر من موضع. أيضا من ميزات هذه الرسالة أنها تذكر ما أجمع عليه أهل السنة، وهذا فيه فوائده جليلة، حتى يجعل المرء مثل هذه الرسائل ميزانا في معرفة السني من المبتدع. كذلك من ميزات هذه الرسالة أنها وعلى اختصارها قد أشارت تقريبا، يعني على أدنى حد أشارت، قد أشارت تقريبا على جل مسائل الاعتقاد. نعم، وأيضا من ميزات هذه الرسالة اختصارها الذي قد يجعل الهمم الضعيفة تقوى ويشتد ساعدها للحفظ. فمثل هذه الرسائل في الحقيقة ينبغي حفظها، وكونها مختصرة مما يقوي العزيمة إن شاء الله تعالى. وبإذن الله تعالى غدا نبدأ بقراءة المتن هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد.